قال الإمام خلال رحمه الله بتثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا أبو طلحة بن سعيد بن جمهان قال سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول سمعت سفينة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. هذه السفينة السفينة هو يعني أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، فهذا يدخل فيه يعني خلفاء الأربعة في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا محمد بن أبي حسان قال قلت يا أبا عبد الله كان علي إماما؟ قال نعم كان إماما عدلا رحمه الله، وكان عمه حاضرا. فقال لي عمه في حضرة أبي عبد الله وأبو عبد الله يسمع هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي رجل كان يقسم الخير ويرجم ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين، فكان خارجي يكذب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون وأبو عبد الله ساكت يتبسم. نعم يعني هذا إنكار، إنكاره على من يقول بأن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعني إماما وخليفة، فقال هذا يعني يسمى بأمير المؤمنين ويتولى الأمر ويقسم الفيء والغنيمة ويقوم يعني بالجهاد في سبيل الله ولا يسمى أمير المؤمنين. يرد على هؤلاء الفساق الفجار يقولون بأن علي لم يكن إماما. نعم. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال أخذته من فوزان وصححها عن أبي بكر الأحول المشكاني عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وكتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبي عبد الله أنه قال له أليس ثبتت خلافة علي؟ سبحان الله كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله سعيد بن جمهان روى عنه عدة، وسألته عمن ضعف حديث سفينة من قبل سعيد بن جمهان فقال بئس القول، هذا سعيد بن جمهان رجل معروف روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام وعبد الوارث وحشرج بن نباتة، هؤلاء 5 أحفظ أنهم رووا عنه. قلت فما تقول في من لم يثبت خلافة علي؟ قال بئس القول هذا. بئس القول هذا. زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه قلت يكون من أهل السنة؟ قال ما اجترئ وأن أخرجه من السنة تأول فأخطأ أو تأول فأخطأ. قلت من قال حديث ابن مسعود تدور رحى الإسلام 35؟ وقال أحمد بن الحسن لست وثلاثين إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد اجترأ هذا وما علمه أيكون أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لسنين هو في الحياة، إنما يصف ما يكون بعده من السنين. نعم يعني الرسول يصف كل خلافة بعدي وتدور راح الإسلام يعني الحديث يكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسألت أبا عبد الله قلت أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة علي؟ قال من لم يثبت خلافة علي فيزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في رهج وفتنة وأبطل أحكامهم. قال فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سفينة وحديث ابن مسعود حديث العوام بن حوشب عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام 35. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يثبت أن أمر الناس 35 أمرهم على الحق. قال ويروى عن الزهري أن معاوية كان أمره 5 سنين لا ينكر عليه شيء. قال فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 503. نعم. قال ومنصور يروي عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله ستزول رحى الإسلام بعد 35. زاد أحمد بن الحسين عن بكر عن أبيه عن أبي عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزول رحى الإسلام بعد 35. قال أبو بكر الخلاق لو طبعا في 35 يدخل فيها خلافة معاوية، وقال معاوية لم ينكر عليه شيء يعني بعد أن تم له الأمر وأجمعت عليه ثم بعد ذلك وتنزل له الحسن بن علي وتمت، فما أنكر عليه شيء لا ما جاء بعد ذلك من يعني جمع البيعة لابن يزيد. نعم. قال أبو بكر الخلاب لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل رحمه الله في كل شيء وعقلوا معاني ما يتكلم به وأخذوا بفهم وتواضع لعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديث. رحمه الله ورضيه. نعم. ولا أعلم منه بمعاني وبكل شيء والحمد لله. نعم. وقد تكلمت في هذا في غير موضع وبينت عنه معاني ما يتكلم به في غير شيء من العلوم، فانظروا إلى ما تكلم فيه أيضا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة، وما دفع قول عبد الرحمن بن مهدي، وما رد قول الأوزاعي وغيره بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أزهد نفسه مع العلماء في وقتهم حتى أوضح لهم أمر تثبيت الشهادة لهم بالجنة على معاني الحديث، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة به، وما بين أيضا من تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكيف احتج بالأحاديث في تثبيتها وأنكر على من تكلم فيها وجاهدهم جهادا فيما تكلموا به من أمر طلحة والزبير وغيرهم، وجواباته لهم على معاني النصر والشفقة للمسلمين والدعوة له إلى منهاج الحق وقبوله لقولهم ولآرائهم ولما كانوا عليه من ذلك حتى لا يخالفون في قول قالوه ولا فعل فعلوه، فهم الأئمة الدالون على منهاج شرائع الدين. فنسأل الله البر الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجيه عنا من نبي خيرا، وأن يجري عنا أصحابه صلوات الله عليه خيرا، فقد أوضحوا السبيل ونصحوا للمسلمين ثم بعدهم. فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل جزاء المعلم المشفق الدال على ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من أتباعهم وذكرهم بالجميل، ونسأل الله التوفيق. مثلا جميل جدا الخلال في بيان يعني فضل الإمام أحمد وقوفه في بيان السنة وبيانه أولا في العشر المشرك في الجنة، ثم يعني بيان الأقوال التي قالها في كتب الخلفاء الراشدين وقوله في يعني علي بن أبي طالب وفي نفيه للآراء المبتدعة والشاذة في هذا الأمر ونصحه الأمة، وبيان أنه يعني لم يكن هناك يعني مثله في وقته وفي زمانه، وأنه أبان السنة وانتصر لها انتصر بهم ورد يعني كل بدعة رضي الله عنه ورحمه. نأخذكم إن شاء الله. شلون؟ خلافة يزيد. لا ما أحد يدخل يزيد في الخلافة. نعم. لا معاوية كاملة تدخل ولا جزء منها؟ كلام أنه قال رسول يعني في حديث تدور رحى الإسلام غير الخلافة بعدي، الخلافة بعد الرسول حديث سفينة الخلافة بعدي 30 سنة ولا يوم الخلفاء. أما معاوية قد كان ملكا وليس خليفة، لكن قول النبي تدور رحى الإسلام كانت رحى الإسلام دائرة، ومعنى تدور رحى الإسلام رحى معروف، وإما فدورانها يعني كناية عن قيام أهل المسلمين بالإسلام، ويعني سواء كان يعني فيما بينهم أو في قتالهم كذلك لعدوهم ونصرهم للدين، هذا كله كان قائم في الخلفاء الأربعة وكذلك في خلافة معاوية، فإن أمر الإسلام يعني كالملتين والمسلمين قائمون. لكن بعد ذلك مثل تقول توقفت هذه الراحة لما جاء بعد ذلك يزيد والذين جاءوا بعده وأصبحت يعني الفتن والمعاصي والمآسي التي وقعت بعد ذلك. نعم.